إذن هناك تجارة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وهذه التجارة فيها بيع وفيها شراء وفيها خسارة. ولذلك قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هذه الصفقة، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، مع أنه هو الذي خلق وهو الذي رزق، ومع ذلك اشترى. وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقال سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ثم يقول فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. إذا معنى ذلك أن المسألة مسألة تجارة مع الله، وفيها ربح وفيها خسارة. ولذلك من خسر في الدار الآخرة قال ذلك هو الخسران المبين، حينما يخسر الإنسان نفسه ويدخل النار خالدا فيها أبد الأبدين ودهر الداهرين. ولذلك كان يوم القيامة هو يوم ظهور نتيجة هذه التجارة ونتيجة هذا الامتحان. ولذلك سمي يوم القيامة من ضمن أسمائه الكثيرة بيوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. والتغابن حينما يحس الإنسان أنه غبن في تجارة، فمن دخل السوق ليربح فلم يربح فقد خسر، وإذا ربح ولم يربح ما كان متوقعا إياه خسر الفرصة البديلة كما يقال في علم الاقتصاد، فقد غبن. لا نقول خسر ولكن غبن. أما إذا خسر فقد غبن كذلك. ولذلك يظهر يوم القيامة الغضب الذي غبنه كل واحد منكم. أدلل على ذلك بأثر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، حينما سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، سمعه في آخر عمره، أن الإنسان الذي يصلي على الجنازة ثم يتبعها حتى تدفن، حتى يوارى الإنسان في قبره، كتب له قيراطان، كل قيراط كجبل أحد من الحسنات. فيقول عبد الله بن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطنا في قراريط كثيرة. ولذلك يوم القيامة حينما يدخل المؤمن الجنة ويجد نفسه قد حاز مرتبة أدنى من غيره، ويجد غيره قد سبق، فإن أصحاب الغرفات يتراءون لأهل الجنة كما يتراءى الكوكب الدري الغابر في السماء، منازل عليا جدا بالنسبة لأهل الجنة. فينظر أهل الجنة إليهم فيجدونهم في مناصب أعلى وفي منازل أعلى بكثير تشرئب إليها الأعناق. فحينئذ يقول الإنسان يا ليتني كنت مكان هؤلاء، فهؤلاء يحسون بالغضب. إذن يوم القيامة سيكون يوم التغابن، كل واحد الذي دخل النار يتحصر على أنه لم يدخل الجنة، ومن دخل الجنة كان يود أن يكون في منزلة أعلى من المنزلة التي حازها. قد يقول قائل وكيف العمل؟ من أجل تحصيل المناصب العالية في الجنة وتحصيل رضا الله سبحانه وتعالى. نقول إن الإنسان لكي ينجح في هذه التجارة عليه أن يستغل رأس المال أحسن الاستغلال كما يقال في علم الاقتصاد. الإنسان التاجر الناصح يستغل ماله أحسن الاستغلال ولا يدع فرصة للخسارة على الإطلاق. قد يقول قائل: ليس معي مال أتاجر به. أقول: وهل هذه التجارة تحتاج إلى مال؟ إن هذه التجارة التي تجرنا فيها مع الله سبحانه وتعالى لا تقوم على المال، فالمال أحد أجر هذه التجارة، أحد أسباب هذه التجارة، لكن رأس المال الحقيقي هو الزمن. الزمن، الله أعطى كل واحد منا رأس مال. كلنا معنى رأس مال حينما دخلنا هذه التجارة. ما هو رأس مالي ورأس مالك؟ عمرك، العمر الذي أعطاك الله عز وجل إياه. قد يقول قائل: وهل العمر هذا يعد رأس مال؟ نقول: نعم. كيف؟ أقول لك: اللحظة الثانية الواحدة ممكن أن تصرفها في طاعة لله، وممكن أن تصرفها في معصية لله سبحانه وتعالى. بتعبير نبوي أفضل أوضح لكم الأمر حتى تعرف قيمة الثانية وقيمة الدقيقة عند الله عز وجل لو أحسن استثمارها. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له في الجنة نخلة. هذا حديث صحيح، غرست له في الجنة نخلة، وليس نخل الجنة كنخل أرضكم. كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن تؤجروا. لا أقول ألف لام ميم حسنة، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل حرف بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. أكثر من ذلك أزيدكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة قل هو الله أحد حتى يتمها 10 مرات بني له في الجنة قصرا. تصور أنت لكي تحصل على شقة أو متر أرض محتاج أن تعمل عملا عظيما حتى تأتي بأموال من أجل شراء بضعة أمتار من الأرض. إذا أردت أن تشتري قبرا، تريد أن تسافر إلى الخليج لتعمل من أجل أن تأتي إلى هنا لكي تشتري قبرا للعائلة، قبر لكي تدفن فيه. أشياء الدنيا غالية، تصوروا سلعة الله الجنة تستطيع أن تحصل عليها بدون عناء، بدون سفر للخليج، بدون سفر للولايات المتحدة، بدون أن تتعب. ألفاظ قليلة تقولها معتقدا إياها، معتمدا على الله، مخلصا لله سبحانه وتعالى. معنى ذلك أن الزمن قيمته عظيمة جدا جدا، ولذلك نستطيع أن نقول إن رأس مال الواحد منا هو عبارة عن عمره. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فجعل العمر مع النذير. النذير محمد عليه الصلاة والسلام، نعمة من نعم الله علينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك العمر: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ولذلك كان الواحد منا سيحاسب على هذا العمر. نعمة؟ نعم. رأس مال؟ نعم، ستسأل عنه يوم القيامة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. في القبر ستسأل أسئلة محددة معروفة حتى يعلم هل أنت من أهل التوحيد أو من أهل التعبير والشرك والعياذ بالله. لكن حينما تأتي إلى القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمري فيما أفنيت. أفنيت عمرك في ماذا؟ في طاعة لله أم في معصية؟ ثم السؤال الثاني: عن شبابي فيما أدلاه. السؤال الثالث: عن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الرابع: عن علمي ماذا عمل فيه. يبقى أربع أسئلة ستسألها. اثنين عن الزمن، يعني 50% من الأسئلة التي ستسألها في الامتحان عن الزمن. فهل أعددت للسؤال جوابا أم لا؟ هتسأل عن عمرك، العمر كله فيما أفنيته، ثم تسأل سؤالا خاصا عن فترة محددة من العمر. هي أعظم فترة بالنسبة للإنسان، وللأسف الشيطان والنفس الأمارة بالسوء يجعلان الإنسان منا يضيع هذه الفترة، وهي أعظم فترة في عمر الواحد منا يضيعها في المعاصي وفي الانفلات وفي الفساد وليس في البناء ولا في الصلاح. عن شبابي فترة الشباب، ولذلك دائما يهتم المصلحون بالشباب ويهتم أئمة الفساد بالشباب. تجد أئمة الصلاح يبحثون عن الشباب من أجل إصلاحه، لأنه بإصلاح الشباب تنصلح الأمة. ويقوم أئمة الفساد وشياطين الإنس والجن بالبحث عن الشباب، شباب الجامعات، شباب العمال، شباب كذا، من أجل أن يقوموا بشحن هذا الشباب بدلا من أن يكون قوة بناء لنفسه ولأمته، يصبح طاقة هدم بالنسبة لنفسه ولأمته. ولذلك ندندن ولا نمل من الدندنة ولا نمل من تحذيركم أن تخافوا على أبنائكم. خافوا على أبنائكم، راقبوا أبناءكم، لا تتركوا أبناءكم للشارع، لا تتركوهم للنادي، لا تتركوهم لأجهزة الإعلام، لا تتركوهم للجان الإلكترونية، لا تتركوا أولادكم للشياطين الإنس والجن، لأن هذا هو البناء الذي تستثمر فيه الأمة. أعظم استثمار، أعظم من الاستثمار في الأرض، أعظم من إخراج البترول والغاز والخامات الطبيعية من الأرض، أعظم من أن تستثمر في علم التكنولوجيا وغيرها، أعظم من كل هذا لابد منه. كل ذلك لابد منه لكي تكون الأمة أمة حقيقية، ولكن أعظم من ذلك كل، بل لا يتم ذلك كله، والله لا يتم ذلك كله، لا يتم ذلك كله إلا بالاستثمار في الشباب. يكون عندكم شباب مؤمن، مؤمن إيمانا حقيقيا، ليس عنده غلو، لا إفراط ولا تفريط. لا نريد أن نخرج أبناءنا مدمني مخدرات ولا مدمني أفلام جنسية، ولا نخرجهم فاسدين يجلسون على المقاهي بدون عمل، وفي نفس الوقت نأبى أن يكون أبناؤنا وشبابنا مخربين، إرهابيين، مجرمين، مدمرين. لا بد أن يكونوا في الوسط، صالحين يعرفون دينهم حق المعرفة، الذين يريدون أن يجففوا منابع الإرهاب بحرب الإسلام وثوابت الإسلام وبالقضاء على التدين، غشاشون يريدون تخريب هذه البلاد. فإن البلاد الإسلامية لا تقوم إلا على دين، والمسلم لا يفلح في الدنيا وفي الآخرة إلا بتدينه. صححوا للشباب دينهم، أعطوهم الدين الحق، الدين الصحيح بدون إفراط وبدون تفريط. لا نريد غلوا ولا نريد في الجانب الآخر تفريطا في مقدساتنا ولا تفريطا في ثوابت الدين ولا تفريطا في ديننا، بل نريد شبابا متدينا حقيقيا يعمل في كل المجالات. يسأل الإنسان يوم القيامة عن عمره، العمر كله كل لحظة، العمر عبارة عن ماذا؟ عبارة عن السنوات التي قضيتها، عبارة عن السنوات التي قضيتها. والسنة بتتكون من 12 شهرا، والشهر كما تعلمون 30 يوما أو 29 الشهر الهجري. ثم اليوم ينقسم إلى ساعات، والساعات تنقسم إلى دقائق، والدقائق إلى ثواني. لو فرطت في الثواني والدقائق والساعات فستفرط في السنين، ولذلك ستكون النتيجة أنك كل يوم من الأيام تقطع جزءا من عمرك وتلقيه في الطريق العام بدون أي استفادة منه. ولذلك تسأل عنه يوم القيامة، عمرك فيما أثنيته؟ ضيعت عمرك في إيه؟ كل واحد منا سيسأل عن هذا. أنت بتفرح، بتفرح بأن الأيام تمر، تمر بك الأيام وأنت فرحان والنتيجة تخلص، هات النتيجة بتاعت السنة الجديدة. وبعض الناس يروح يعمل عيد ميلاد فرحان، أنا كملت كذا، أنا كذبت. يا أخي، الفضيل بن عياض رحمة الله عليه قال لأحد الرجال: ما سنك؟ قال: 60 عاما. انظر إلى الفضيل ماذا قال. قال: لك 60 عاما في مسيرك إلى الله. انت ماشي بقالك 60 سنة رايح لربنا، وقريبا ستبلغ، انت قربت قوي، توشك ان تلقى الله. 60 سنة يا ده، انت مشيت مشوار طويل، انت قربت خلاص. غيرك من الممكن ان يكون مشواره الى الله 20 سنة فقط، غيرك ممكن يكون 30، غيرك ممكن يكون 40. رب العالمين حدد الاعمار سبحانه وتعالى، حددها بحكمته وبعلمه سبحانه وتعالى، ولا يدري الواحد منا متى سيلقى الله عز وجل. فقال الفضل الرجل: انك منذ 60 سنة وانت تسير الى الله توشك ان تبلغ نهاية الطريق. فقال الرجل: انا لله وانا اليه راجعون. قال: اتعرف معنى انا لله وانا اليه راجعون؟ ان معنى انا لله وانا اليه راجعون انك عبد لله. انا لله يعني انا ملك لله، اللام لام الملكية، انا لله عبيد لله، انك عبد لله، وان الله سبحانه وتعالى سترجع اليه. يبقى عبد وسترجع الى ربك، انا لله وانا اليه راجعون. ولا بد ان يسألك وان يحاسبك، فهل اعددت للسؤال جوابا؟ كل واحد فيكم يسأل نفسه، عندك 60، عندك 70، عندك 30، انت قطعت في مسيرك، لان كلنا ماشيين. تعرف لما يكون واحد ماشي مثلا رايح اسكندريه وصل للبحيره، لا ده انت قربت. واحد وصل لطنطا قرب، يبقى انت قطعت طريقا طويلا سائرا الى الله. كلنا مسافرون كما يقول الامام ابن القيم، مسافرون الى الله. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا تلاقيه. انت رايح، غيركم قرب قوي، كل واحد مننا لا يدري، انا لا ادري، ربما كان لقائي مع الله اليوم او غدا او بعد غد. رب العالمين يعلم كل واحد منا متى ميعاد لقائه مع الله، فاستعدوا للقاء الله. فقال الرجل: انا لله وانا اليه راجعون. قال: اتدري ما تفسير انا لله وانا اليه راجعون التي تجري على ألسنة الناس؟ معناه انك لله عبد، وان الله سبحانه وتعالى ربك، وانت سترجع اليه، سترقى الله وسيحاسبك. فهل اعددت للسؤال جوابا؟ ماذا ستقول لربك حينما يسألك؟ من منا اعد العدة للقاء الله سبحانه وتعالى؟ كل واحد منا يسأل نفسه هذا السؤال. ماذا أعددنا للقاء الله سبحانه وتعالى؟ هنجيب على الأسئلة بإيه؟ فقال الرجل: إذا ماذا أفعل؟ قال: الأمر يسير. قال: كيف؟ دلني عليه. فقال: أن تحسن فيما تبقى، تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد سبق. يا على الجمال والرحمة، يعني بعد 60 سنة الصيام اعمل ايه؟ ما ندمش بقى واقعد يجي لي اكتئاب، انا خلاص حياتي كلها ذنوب، انا داخل النار والعياذ بالله. لا، تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد سبق. ده كمان مش كده، ده رب العالمين يقول: قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بل يقول سبحانه وتعالى: اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. انظر الى الرحمه والكرم، يبدل الله للتائبين سيئاتهم حسنات. الاسلام يجب ما قبله، والتوبه تجب ما قبلها، بل السيئات تنقلب لو صدقت مع الله في التوبه، يقلب السيئات حسنات، فضل عظيم لا يقدر قدره ولا يقع تحت الإحصاء. فقال له: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد سبق، وإن أسأت فيما تبقى. إن أصررت على أن تلازم المعاصي حتى تلقى الله يؤاخذك بما بقي وبما سبق، فاحذر أن تلقى الله وأنت عاص لله سبحانه وتعالى. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. الشباب والكبار الذين يقولون بعضهم: تعال نضيع وقت، تعال نقتل الوقت. يا أخي، هل الوقت عدو لك تريد أن تقتله؟ الغربيون يقولون إن الوقت من ذهب، والإسلام يقول: لا، ليس من ذهب بل أعظم، الوقت هو الحياة، الحياة الحقيقية هي الوقت. انظر إلى نفسك، أنت عبارة عن كما قال الحسن البصري: إنما أنت عدد من الأيام، إذا ذهب بعضها ذهب بعضك، إذا ذهب بعض الأيام ذهب بعضك. كل يوم بتشيل ورقة من النتيجة بتنقص من عمرك يوما، والأيام تمر صراعا. كنا منذ سنوات مرة مرورا سريعا نتحدث عن عهد قديم، والآن نتحدث عن عهد جديد، نتحدث عن مشاكل قديمة مشاكل جديدة، مر علينا سنون ونحن كما نحن، نحن في حاجة إلى أن نحدث توبة نصوح، توبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى. نحن الآن على مشارف عام ميلادي جديد، والعام الميلادي ليس له علاقة بميلاد المسيح عليه السلام، والعام الهجري ليس العام الهجري مرتبط بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، يعني خذوا في اعتباركم هذا الأمر. ميلاد المسيح حينما جاء المسيح عليه الصلاة والسلام كان التاريخ الميلادي موجود لأنه تاريخ شمسي، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا كان العام الهجري موجود، والشهور القمرية، لأن المسألة شهور قمرية وشهور شمسية، ونحن في حاجة إلى الشهور القمرية والشهور الشمسية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الشمس والقمر آيتين من أجل أن نعرف عدد السنين والحساب. غاية الأمر أن المسيح أرخ لميلاده، ولذلك سنة 2000 مثلا و16 2017 من ميلاد المسيح، لكن السنة الشمسية موجودة قبل المسيح، والتاريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر حدث بعد الهجرة، لكن الشهور القمرية موجودة قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. منذ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. هذا بالنسبة للشهور الشرعية، التي يرتبط بها الشرع، أما الشهور الأخرى فيرتبط بها الفصول الأربعة، وبها تحدد الفصول الأربعة لاختلاف عدد الأيام بين التقويمين، التقويم القمري والتقويم الشمسي. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ليس الغرض أيها الإخوة من ذكري للسنين أو التقويم الشمسي والتقويم القمري أنني أتحدث عن احتفالات برأس سنة كذا أو سنة كذا، فإن الأعياد في الإسلام محفوظة ومعروفة، وإنما أريد أن ألفت النظر أو ألفت النظر إلى أن هذه التقاويم هذه صناعة بشرية. المسلمون جعلوا التقويم بالهجري، والنصارى جعلوا التقويم بميلاد المسيح، لكن السنة الشمسية والسنة القمرية هما أمران ينبغي للناس أن يتعرفوا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وإلى آيات الله سبحانه وتعالى بشيء من هذه الأمور، لأنها من صنع الله تبارك وتعالى. الشمس دورة الشمس أو دورة الأرض حول الشمس في 365 وربع يوم، سبحان الله. أما بالنسبة لدورة القمر فتختلف عن ذلك وتقل عن دورة الشمس 11 يوم، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى التي أمرنا أن ننظر فيها لنعتبر. ولذلك جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا. الذي أريد أن أختم به حديثي أيها الإخوة الكرام، لأن الغرض من هذا الكلام هو النصيحة لنفسي أولا ولكم ثانيا، يعني نحن نتحدث في موضوع نريد أن نأتي فيه بأمور ومعلومات جديدة، وإنما الغرض وأنتم على رأس سنة جديدة شمسية كل إنسان يراجع نفسه. المفروض أن تحاسب نفسك يوميا، أن تحاسب نفسك أسبوعيا، أن تحاسب نفسك شهريا، أن تحاسب نفسك ولو كل سنة مرة. مطلوب منك أن تحاسب نفسك، لأنك من الممكن أن تلقى الله. والإنسان حينما تأتي ساعته يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قدمت لحياتك؟ يا ليتني قدمت لحياتي، ألم تكن هذه الحياة في الدنيا حياة قدمت لها؟ لا، الحياة الدنيا اسمها دنيا، دنيا من الدناءة صيغة أو من مكان دان. ما الدنيا؟ من مكان دان قريب من الدناءة الحقارة. لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ومع ذلك نتقاتل عليها ونعمل لها وننسى الدار الآخرة. ولذلك يقول إن هؤلاء يحبون العاجلة من الدنيا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ولذلك يقول من كان يريد العاجلة، الدنيا اسمها العاجلة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة التي قال عنها وإن الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية مبالغة، الحياة الحقيقية. ومن أراد الآخرة وسعى، مش إرادة فقط، وسعى لها سعيها، السعي الجدير بها سعيها، وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا من أهل الدنيا وأهل الآخرة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض يعني في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ولذلك يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، الحياة الحقيقية التي تستحق أن تسمى حياة، ويتمنى الإنسان أنه قد قدم لها، هي الحياة الأخيرة. ولذلك يقول يا ليتني قدمت لحياتي، كما في سورة الفجر، والسورة تتحدث بتقسم بالفجر بالزمن، كما أقسم بالعصر الزمن، رب العالمين يقسم بالزمن لعظمة هذا الزمن. ولذلك قال وأنفقوا مما رزقناكم، أنفق الآن من قبل أن يأتي يوم، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. انظر، يبقى أنفق الآن، اعمل الآن، الفرصة موتية إليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنفق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى يأتي أجلك فتقول لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان المال، ما يبقاش مالك بقى، ده المال بقى مال الورثة. تيجي ساعة الموت وتقول أدي فلان وأدي فلان، ما كنت تقول. ولذلك الصدقة الحقيقية والعمل الحقيقي وأنت صحيح شحيح، صحيح صحتك موجودة، تأمل الغنى عندك أمل في بكرة، وتخشى الفقر صحيح شحيح، واسمع صحيح شحيح عندك شح شح، ليه؟ لأن عندك لسه أمل في بكرة. لكن لما تفقد الأمل في بكرة وتعلم أن بكرة بالنسبة لك هو القبر، فحينئذ ييأس الإنسان من الغنى، فلا يكون شحيحا على المال، فيقول أعطي فلانا وأعطي فلانا، يقول وقد كان لفلان المال ما بقاش مالك. ولذلك الوصية في مرض الموت، الوصية في مرض الموت الموقف فيها معروف عند أهل الفقه. ولذلك يقول تعالى أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. طب ما أنت كنت عندك الوقت وعندك الزمن وعندك الأسابيع والشهور والسنين، ولكن للأسف غرتك الدنيا وشححت بما في يدك واهتممت بالدنيا ونسيت هذا المضجع الذي تمكث فيه في البرزخ حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. فاعملوا أيها الإخوة للقاء الله سبحانه وتعالى. النصيحة لنفسي أولا، والله لنفسي أولا، ثم لإخواني من المستمعين، أن نذكر الموت وأن نذكر لقاء الله سبحانه وتعالى. هذا لن يجعلنا نترك الدنيا، لا، سيجعلنا نعمل في الدنيا ولكن بهدف آخر، تكون الدنيا بالنسبة لنا مزرعة للآخرة، لأن من زرع هنا حصد هناك، من زرع هنا حنظلا فسيجني الحنظل هناك، سيجني الحنظل هناك، ومن زرع هنا زرعا طيبا فسيحصد إن شاء الله حصادا طيبا في الدار الآخرة، فإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. واحذروا غضب الرب سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.